من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. برنامج العام في كل مكان بنرحب بحضراتكم ومواجهة، ومشرفنا الكاتب الكبير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا مروة، زي حضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. فريق عمل مواجهة النهاردة طبعا بيحظى بأنه تكون معنا زميلتنا مروة أمين. شكرا جزيلا. وعلى هندسة الهواء الزميلة أمان هلال، الإخراج زميلنا العزيز دكتور محمد رفعت. وطبعا التحية لحضرتك دكتور هشام محفوظ. موضوعات كثيرة جدا، لكن عزاء واجب طبعا لصوت مصري، قلم مصري، فكر مصري، وإن كان قد رحل عنا جسدا لكن أفكاره وحراكه السياسي من أجل صالح ومصلحة هذا الوطن يجعل هذا العزاء واجب طبعا. أستاذ أحمد، طبعا فقدنا الدكتور رفعت سعيد عليه رحمة الله، واحد من فرسان السياسة في مصر، زي ما سمينا حكيم اليسار المصري. واحد من اللي ساهموا في بقاء اليسار المصري بعد أزمة اليسار في العالم، يعني عقب سقوط الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي، قدر بقدرته الفزة على ترتيب الأولويات، أنه يعرف أولوياته بالضبط ويعرف أولويات الوطنية الحركة الوطنية المصرية كلها. لما قدم الخلاف مع الإخوان المسلمين والتيار الإرهابي على أي خلاف آخر، وقدر أن يعني ينجو بحزب التجمع وبحزبه وباليسار المصري كله من أزمات كارثية كانت ممكن تقضي عليه. نعم. كان في 85 لما كنا بنشوفه الشهور اللي فاتت في مؤتمرات الشباب كشاب صغير السن، لم يتخلف عن مؤتمر واحد، وكان كل في المناسبات، كل المناسبات الوطنية، حتى بما فيها يعني المناسبات اللي بتبقى في وسط مؤتمرات الشباب، زي مثلا استقبال البابا الفاتيكان، زي تكريم المرأة، زي تكريم الشهداء، كان بيبقى موجود في كل المناسبات، ما تخلفش عن مناسبة واحدة. هو طبعا كان وجهة مشرفة، يعني له منا كل الدعاء إن شاء الله بالرحمة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي، كنا عايزين تعليق على زيارة السيد رئيس الجمهورية للدول الأفريقية، الجولة اللي تمت ويعني في الأيام الماضية. هو إحنا قدام مجهود جبار من الرئيس السيسي تحديدا ومن الدولة المصرية كلها لاستعادة أفريقيا مرة تانية. دي حقيقة. طبعا غياب كامل عن أفريقيا السنين اللي فاتت ابتدى يعني تقريبا نقدر نقول تراجع من أكثر من 40 سنة للأمانة، لكن زاد وزاد وزاد خالص بعد 95، بعد حادث أثيوبيا، لدرجة أنه في تقريبا في السنة، يعني في السنة دي 95 أو قبلها بسنة أو حاجة، كان أحد الرؤساء الأفارقة بيسقط مقشان عليه في القصر الرئاسي، كان في استقبال لعدد من يعني الضيوف الأجانب، وأغمى عليه في إغماء كانت يعني مفاجأة لكل الناس. بعد فحوصات طبية وتقارير، طلب السفير الأمريكي في البلد دي أنه يلتقي بقيادات الدولة اللي هو فيها، وقال لهم أن علاج هذا الرجل الوحيد في إسرائيل. دي كانت بداية العلاقة بين إريتريا، وكانت دولة لسه مستقلة عن أثيوبيا، وبين إسرائيل. لو حكينا بقى حواديت بالشكل ده عن إزاي تغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، وهو طبعا تغلغل اللي استهدف أساسا مصر ودورها، مش هتصدق قد إيه إسرائيل تغلغلت، لدرجة أنه نتنياهو في يونيو الماضي رجع لإسرائيل وخطف الصحفيين وعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، وقال لهم راجع بعد اجتماع مذهل ومهول مع دول غرب أفريقيا. قالوا لي وانا ماشي ان احنا ننتظركم، احنا عايزين وجودكم معنا في كل المجالات. وطبعا احنا بنسمع طبعا ما يشاع على الله اعلم ده حقيقه، حضرتك ممكن تقول لنا الدور الاسرائيلي في اثيوبيا؟ ما انا هقول لحضرتك، يعني لما سد النهضه طبعا، لا لسد النهضه، لما نتكلم على انه اريتريا دي استقلت عن اثيوبيا، ونكتشف ان اسرائيل يا دكتور ليها علاقات عسكريه، استقلال كمان اريتريا ليها علاقات عسكريه وقواعد في كلا البلدين، يعني انا مش فاهم دي تتعامل ازاي. يعني انا اعرف انك تعمل علاقات مع اثيوبيا في اريتريا تزعل، بالظبط. يعني مصالح مشتركه فتقول لك طالما انت هناك يبقى انا هشوف حد تاني اتحالف معاه, او تعمل علاقات مع اريتريا فاثيوبيا تزعل فتقول لك طالما انت اخترت اريتريا يبقى انا لكن انت تبع ليك علاقات وقواعد في كل البلدين وهم في مصادر المياه جاية من هناك وهناك على مرمى حجر من باب المندب طبعا. يبقى احنا قدام يعني غفلات وآليات تكاد تكون شيطانية بالضبط. فاحنا كنا بغفلة, فعشان كده جاي النشاط بتاع سيادة الرئيس, اللي هو مش يعني تقريبا من 2014 لا طبعا تقريبا مفيش اسبوع يعدي يا اما حد مننا في دوله افريقيه زي هم عندنا او مندوبنا الدائم لافريقيا وهو مندوب السيد الرئيس ومستشاره للمساله دي اللي هو السيد ابراهيم محلب, يا اما حد من افريقيا عندنا, يا اما الرئيس بعد كل فتره بنفسه في دول افريقيا. عشان يعني كده يعني نقدر نقول رقم واحد لتوضيد العلاقات او رجوعها مره اخرى لاستعادة العلاقات مع افريقيا طبعا القومي مش بس عشان المياه لكن كمان علاقتنا كانت افريقيا دي فترة من الفترات تعتبر حديقة خلفية للدولة المصرية, منتجاتنا هناك كانت اديال دي تلاقيها هناك, اطلس اولمبيك النصر للتلفزيون كل منتجاتنا حتى من المنسوجات الدواء المصري الدواء المصري زي ما كانوا بيقولوا زمان يوسف بي وهبي لما كان بيقول بانه بنودي بطاطين للكونغو ده من ايام ايه دي حقيقة على فكرة. فاحنا حصل لنا انتكاسة في العلاقات المصرية الافريقية فترة طويلة دلوقتي راجعة بمنتهى القوة. عشان كده 11200 كيلومتر المسافة اللي قطعها الرئيس في الأربع دول تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد خدوا طيران بس 14 ساعة طبعا لما يحصل ده في 4 أيام ويعود الرئيس طبعا بما فيها الاجتماعات بما فيها اللقاءات بما فيها المشاورات بما فيها مش فاضل حاجة غير يعني للنوم والأكل وارتداء الملابس, فده مجهود جبار الرئيس بيعمله علشان يسابق الزمن في استعادة أفريقيا من تاني. مش غريب انه زي ما لسه قايلين من دقيقتين انه كل اسبوع لازم في مسؤول افريقي في مصر, مش لازم على مستوى الرئاسه لكن ممكن يبقى وزير ممكن يبقى رئيس وزراء ممكن يبقى وفد شعبي. العكس بيحصل, في مجهود جبار بيبذله المهندس محلب في افريقيا, هو طبعا عنده خبره من ايام المقاولين العرب واختياره ما كانش صدفه يعني, لكن احنا في تحدي خطير لاستعاده افريقيا من تاني, والا زي ما حصل كده خصوم الدولة المصرية وعدها شغالين من سنين, لأنه ما يحصلش كلام نتنياهو اللي قاله للصحفيين والوزراء بتوعه في إسرائيل لما قال راجع من اجتماع تاريخي مع دول غرب أفريقيا وقالوا لنا احنا في انتظاركم, وبعدها بالضبط يعني في نفس الحوار قايل انه ده كان مستحيل يحصل من 50 سنة. الله يكون في عون الرئيس السيسي وربنا يوفقه فيه انه يرجع لنا مجالنا الحيوي تاني وامننا القومي يبقى متامن, خصوصا المياه وخصوصا المناطق الاستراتيجيه زي باب المندب والبحر الاحمر وغيره. نعم, دايما الـ الـ الـ مثل هذه الزيارات يا استاذ احمد بيبقى في جانب معلن من النتائج وهناك اشياء بيصعب أن تعلن للمتلقي العام من هذه النتائج, لكن مواجهة هذه النافذة دائما ما نهتم بالشأن المسكوت عنه علشان يعني حضرة المواطن اللي بيتابعنا الآن يعرف أن مثل هذه الجولة الأفريقية لسيادة الرئيس السيسي لم تكن فقط لتبادل تجاري أو إقامة فقط مشروعات استثمارية أو تبادل اقتصادي وما إلى ذلك, لكن هناك جوانب أخرى. لن أصعب على الأستاذ أحمد رفعت الأمر, لكن هي إشارات إلى درجة كبيرة جدا حتى يعلم المتلقي والمستمع العزيز أنه يعني كل خطوة بيخطوها الرئيس السيسي خارج حدود مصر لها أبعادها الاستراتيجية أبعادها الأمنية. تأذن لي يا أستاذ أحمد نفتح نافذة في هذا الإطار بعد هذا الفصل؟ تفضل. يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة, يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة, الكل بالإجماع. يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة, يا سلام على الأمة في وحدة من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ورجعنا لحضرتك ومواجهة، ومشرفنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. ونرجع بسؤال الدكتور هشام قبل الفاصل، والجوانب هنقول الخفية أو الغير معلنة لزيارة الرئيس العميقة. ممكن يعني هي لها تعبيرات كثيرة لزيارة السيد الرئيس للدول الأفريقية في الأيام الماضية. قدر المستطاع يا أستاذ أحمد، لا ما هو بص هو المتاح من معلومات، ما هو الفضول المتاح طبعا، لأنه في حاجات بتعرف بعد سنين طويلة. يعني احنا هنا في نفس البرنامج في مرة قلنا قصة تهريب مصر لأسرة المناضل الأفريقي الشهير لومامبا، اللي هو كان المفروض هيبقى حاكم الكونغو، اللي هو دلوقتي تلاميذه هم اللي جايين لمصر وبيقولوا انتوا اللي ساعدتونا وانتوا اللي أنقذتونا. يعني هي قصة طويلة بتتلخص في انه لومامبا ده بيخطف يوم الاستقلال، فراح بنفعله الثوري، راح يعني هاجم بلجيكا وهاجم امريكا، فاقسموا انه دي اخر ليله دي تبقى في بلده. فهو هرب، وبعد كده في هروبه ما كانش بيسكت، كان كل بلد او قريه بيعدي عليها بيخطب وبيحرض الناس على الاستعمار، لغايه ما طبعا ادركوا خط سيره عامل ازاي. مصر خلاص ادركت انه لومبا مش هيكمل، فكان في التزام أدبي أنه تهريب أسرته وتهريب المناضلين اللي كانوا معه. في عملية مخابراتية ما خدتش أنا لغاية دلوقتي مش مستوى لحد عارف دي تعاملت إزاي، أنه مستشارنا الثقافي اللي كان اسمه أحمد إسحاق في السفارة المصرية في الكونغو جاله جواز سفر بأنه هو أبو الأبناء أبناء لومبا، وهو زوج السيدة حرمه، وتعمل ده بطريقة يعني زي زوروا الأوراق دي إزاي ما حدش عارف برضو الطريقة لغاية دلوقتي، وازاي كان في حصار للفيلا اللي ساكنين فيها، ازاي تم تهريبهم، معرفش رشوا الحراس ولا خدروا الحراس ولا المهم ولا عملوا يعني نفق تحت، المهم الاسره بالكامل تم تهريبها الى مطار يعني العاصمه الكونغوليه. في اللحظه اللي بيوصلوا فيها المطار الضباط بيشكوا بيقولوا مستحيل الرجل هذا رجل ابيض يكون يبقى اولاد ابو الاولاد الاولاد دول ولا زوج السيده دي، لازم الموضوع يتفتش من تاني. فطبعا خلوا الأولاد يعملوا نفسهم نايمين. في اللحظة دي من أقصى شرق من أقصى غرب الكونغو إلى شرقها بيوصل قائد الكتيبة المصرية في الكونغو اللي هو كان ساعتها العقيد سعد الدين الشاذلي، وبيحاصر المطار وبيحاصر قوة التفتيش اللي فيها الضباط من بلجيكا ومن أمريكا ومن الكونغو من الفريق التاني اللي انقلب على لومامبا، وبيقولوا لهم أنه الطائرة دي لازم تطلع فورا والولاد دول لازم يسافروا فورا من غير اي تفتيش. طبعا الضباط ارتبكوا، وليه سعد الدين الشاذلي اللي جه في برضه في زمن قياسي رغم يعني المشاكل اللي حاصله، وانطلقت الطياره على يعني الجزائر ثم فرنسا ثم جت على مصر، وعاشوا هنا سنين طويله وتعلموا العربيه، وهم دلوقتي مسؤولين هناك، كانت بنته وزير الثقافه وبعد كده مسؤول عن اللي بيسموها الخاصه بالجمعيه الخاصه بالبورصه، وعملت علاقات مع مصر طيبة، ويعني ما نسوش فضل مصر. فأنا عايز أقول لحضرتك إيه، إنه اللي بتعمله النهاردة ممكن تعرف تفاصيله بعد سنين طويلة، ده ما تعرفش ساعتها، يعني ده تعرف بعد سنين طويلة، يعني كانت حكى فيما بعد القصة دي بسنوات. والأثر المكاسب برضو ما بتحصلش مرة واحدة، يعني أنت ممكن تبقى خسرت حاكم جه غصبا عن شعبه وقعد سنة ولا سنتين، لكن بعد كده جم حكام وطنيين عرفوا قدر مصر وردوا لها، أروا التاريخ وأروا العلاقات. جي بعديه فعلا أبو الرئيس الحالي اللي اسمه كان كابيلا، أيوة رئيس كابيلا، وده ابنه حاليا اللي هو جون كابيلا الصغير، ده هو الحاكم دلوقتي. فكابيلا وابنه مش ناسين فضل مصر ولا أولاد دومبا لما كبروا بقوا وزراء. فأنا عايز أقول حضرتك البذرة اللي ممكن تزرعها دلوقتي تحصد بعد سنوات، ودينا بنحصد فعلا. بالنسبة للي ممكن بقى يكون مش منظور في زيارات السيد الرئيس غير التعامل حضرتك قلته الصحي والاجتماعي، مصر بتبني وحدات صحية، بتبني مستشفيات، بتبني جمعيات، بتبني مدارس، بتبني حاجات خاصة بالحياة المباشرة للشعوب الأفريقية. فده عشان ترجع صيتك من تاني وترجع قوتك الناعمة وترجع دورك اللي اختفى من سنين. فمش بس بتعمل علاقات مع الحكومات هناك، لكن بتعمل علاقات مباشرة يستفيد منها الشعوب الأفريقية، فتحس ان مصر موجودة، لان هم طول السنين اللي فاتت بيسألوا عايزين مصر ترجع، فين مصر، فين المصريين. من رواندا اللي طلبت مهندسين ري، من مالي اللي قالت تعالوا خدوا كل حاجة بس ودونا خبراء. وحضرتك فاكر لما المداخلة مع المهندس علي الهادي في بداية البرنامج من سنة ونص ولا حاجة، وحكى لحضرتك قد ايه أفريقيا متلهفة على دور مصر، والراجل كان خبير في الشؤون الأفريقية فاتكلم لأن هو بنفسه شاف. فأنت مش بس بترجع دور مصر وقواها الناعمة والتحامها بالشعوب الأفريقية اللي هيجي منهم بعد كده حكام للدول دي، لكن كمان أنت بتأمن الباب المندب، يعني ايه يعني قناة السويس، يعني مستقبل مصر كله في المنطقة دي، وإلا يبقى كل الاتفاقات اللي عملتها وكل التوسعات اللي عملتها في قناة السويس ملهاش أي معنى إذا تم يعني تهديد باب المندب. الساحل الغربي الأفريقي، ما هو ده اللي احنا عملنا فيه عملية الحفار اللي دمرناه، اللي كان جاي ينقب على البترول في قناة السويس في منطقة السويس لما إسرائيل كانت محتلة المنطقة دي بعد 67. الأمن الأفريقي ده كله يخص مصر، ما يعني بشكل مباشر أو غير مباشر يهمنا. المنطقة دي كلها بقى من شرق أفريقيا الغرب أفريقيا، هي دي المنطقة اللي بيطلع منها أغلب بتوع الهجرة غير الشرعية. من $1,000 اللي بيدفعوها لغاية ما يوصلوا بس سواحل ليبيا، $6,000 من مناطق الصومال وشرق أفريقيا دي عشان يوصلوا برضو لسواحل ليبيا، يعني عشان يوصل بس لسواحل ليبيا بيتكلف من $1,000 لـ$6,000 عشان يعمل هجرة غير شرعية، اللي هي عاملة لنا مشاكل وعاملة لأوروبا مشاكل، واللي مصر تبذل فيها مجهود كبير علشان توقفها وعشان توقف التهديد الأمني والاجتماعي لجنوب وشمال المتوسط أو لأفريقيا لأوروبا كلها. نعم. ففي حاجات ممكن تبقى، وأكيد ملف السرب النهضة يا أستاذ أحمد هيكون يعني حظى باهتمام لا قطعا قطعا. احنا ما ننساش ان افريقيا دي 54 دولة دلوقتي، يعني 54 صوت في الأمم المتحدة، لينا نفوذ كويس جوه المنظمة في افريقيا، لان احنا اللي أسسناها سنة 57. 1.2 مليار مواطن، يعني انت معاكي سوق ملهاش اول ولا اخر، يعني 1.2 يعني قد سكان مصر 120 مرة او 12 مرة قصدي، او 13 14 مرة كمان اذا لسه 90 مليون. عندك 33.2 كيلو متر مربع، يعني مساحة هائلة ممكن تستوعب مهندسين وخبراء مصريين من غير اول ولا اخر. فموضوع مهم ويهم الامن القومي ومبذول فيه مجهود جبار. وزي ما كنا بنتكلم في الفاصل، احنا بنلعب لعبة الشطرنج مع عدو بيلعبنا وبيهدد امننا في مناطق نفوذنا الاساسية. مصري دايما مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تقسم اللقمة الغنية العمل والرزقني. مصري دايما مصر تحيا مصر. أم فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هاللي راسي عقد لولي وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصر مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل انطلقي اثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح سينا حي على الفلاح مصر مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة موجز لأهم الأنباء. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة. أجهزة البحث بمديرية أمن كفر الشيخ تتمكن من إحباط محاولة 47 شخصا للهجرة غير المشروعة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. البعثة الطبية للحج تواصل استقبال الحالات المرضية من الحجاج المصريين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وصرف العلاج اللازم لها. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن حادثي الدهس بمدينتي برشلونة وكامبرليس الإسبانيتين اللذين أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. والسلطات الإسبانية تؤكد تفكيك الخلية المسؤولة عن الحادثين بشكل كامل. الحكومة الإسبانية تعلن أنها ستعزز إجراءاتها الأمنية في المناطق السياحية والإبقاء على حالة التأهب الأمني عند المستوى الرابع. مقتل العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في غارات للطيران السوري في محافظة دير الزور شرق سوريا. مسرع شخصين وإصابة 40 آخرين جراء عاصفة قوية اجتاحت إحدى المناطق شمال غرب النمسا. وأخيرا محكمة جنايات القاهرة تحدد جلسة 16 من الشهر المقبل للنطق بالحكم في قضية خلية مطروح الإرهابية التي تضم 20 متهما ينتمون لفرع تنظيم داعش بليبيا. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء قرأته مروى أمين. مطلوب من كل وطني من كل وطنية مطلوب من كل مصري من كل مصرية مطلوب من كل وطني من كل وطنية مطلوب من كل مصري من كل من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومواجهة، ومعنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، في أخبار جديدة بتثار على مواقع التواصل الاجتماعي عن العلاقات المصرية الإيطالية، في جديد فيها يعني خلي الناس ممكن تتكلم تاني؟ نحن عندنا قنبلة، يعني عندنا فضيحة مدوية للموضوع كله. لمين بالضبط؟ للقضية كلها. يعني الأسبوع ده مراسل النيويورك تايمز في القاهرة اللي اسمه ديكلان وولش ده فجر قنبلة، يعني تكاد تكون فضيحة بكل المقاييس وكل المعايير. وطبعا هي بتتداول دلوقتي في الدوائر السياسية، نتمنى ان تبقى كل الناس متابعة وعارفة. سمعنا بقى لان احنا اللي كل اللي قلناه يا دكتور في حلقات الخاصة في البرنامج الخاص بريجيني ثبت انها كلها كانت صحيحة والحمد لله. ديكلان وولش ده بيقول انه ادارة اوباما هي اللي قدمت الادلة اللي بتتهم مصر بانها الاجهزة بتاعتها وراء تدبير الحادث. إيطاليا بتقول بعد ما رجعت سفيرها الأسبوع ده قالت إن إحنا ما خدناش بكلام أوباما كله، وقلنا له إن كل الأدلة اللي أنت قدمتها لنا دي مش مقنعة وغير دقيقة. وعشان كده رجع السفير الإيطالي رجع السفير الإيطالي لمصر هذا الأسبوع، وطبعا عامل قلبان الموضوع في إيطاليا، ووكالة الأنباء هناك بتتكلم منهم وكالة أنباء إنساميدي الإيطالية بتتكلم على إنه إدارة أوباما لعبت دور سيء وخبيث في اللقاء بين مصر وإيطاليا وإفساد العلاقات المصرية الإيطالية. يعني كل اللي قلناه عن أنه الموضوع مدبر وأنه فيه مؤامرة لإفساد العلاقات المصرية الإيطالية وإفساد تناميها بينهم بشكل غير عادي بعد 2014 بلغت حد اتفاقيات ومعاهدات وبلغت حد شغل مشترك للبحث عن الغاز في منطقة المتوسط وغير المتوسط كان صحيح، وقلنا ساعتها أنه التوقيت عليه علامات استفهام، أنه في وفد إيطالي موجود في مصر فتحصل قضية ريجيني فيحصل اللي حصل، ثم بعد كده يبقى في تعاون أمني يتم إفساده، بعد كده يحصل تصعيد ينتهي بسحب السفير وتجميد تقريبا العلاقات. طب من ناحية الجانب الإيطالي تحريات أو التحقيقات وصلت ليه؟ يعني هم اقتنعوا بأن تحريات مصر كانت سليمة 100%؟ كان رئيس الوزراء الإيطالي السابق رينزي وهو اللي كان بيتابع المعلومات وتبادلها مع الجانب الأمريكي وبرضه بيتابع التحقيقات مع الجانب المصري، لكن لما مشي ده تم تفجير هذه القضيه الاسبوع ده. واعتقدش انه نيويورك تايمز قالت المعلومات الا ما طبعا كانت ايطاليا عارفه، لانه ايطاليا على اتصال مع الجانب الامريكي طول الفتره اللي فاتت, فعارفه اللي بيحصل. لكن اعتقد ان نيويورك تايمز فجرت الموضوع بعد ما خلاص بقى تحصيل حاصل وان السفير الايطالي جه مصر, فتفجيرها للموضوع يعني من باب زر الرماد في العين, وانه كده كده الموضوع هيتعرف وهيتقال, فيبقى خبطه لنيويورك تايمز تسبق بيها الصحف ووسائل الاعلام الايطاليه. لكن ثبت بقى انه بعض النشطاء اللي في مصر اللي كانوا بيرددوا الكلام الجانب, طبعا نقدر نقول خلاص الجانب الامريكي, وانه ده كان اشاعات او تعليمات جايه من اوباما نفسه وادارته, وانه النشطاء دول اللي ليهم مصالح مع امريكا كانوا متعمدين افساد العلاقات المصريه الايطاليه, وكل الناس اللي راحت اتهمت الاجهزه المصريه بانها ورا تدبير الحادث وانها اللي قتلت ريجيني, وكل الناس اللي راحت تظهرت وعملت يعني للموضوع جانب عاطفي وانساني بموضوع الشموع اللي شفناه, يعني ممكن يبقى فيه يعني لو القصه بتتعامل فيلم ممكن تبقى الناس مستغربه ازاي دول ناس مواطنين محسوبين على الدوله دي وهم اللي بيتهموا دولتهم, يعني في ممكن الناس تعتقد ان دول الجاليه الايطاليه في مصر. صحيح. هم اللي عاملين المظاهره وهم رايحين بالشموع وهم اللي بيتهموا الجانب المصري, لكن نكتشف ان كلهم نشطاء للاسف بيحملوا الجنسيه المصريه, وللاسف ليهم مصالح مع الغرب, وللاسف ليهم مصالح مباشره مع الولايات المتحده الامريكيه ومع اداره اوباما تحديدا, ومتابعه مباشره من هيلاري كلينتون. تسبب ده في افساد العلاقات المصريه الايطاليه وتشويه سمعه الجانب المصري وسمعه مؤسساته, وبالتالي اثر مش بس على الاتفاقات اللي كانت مع ايطاليا ولا على المعاهدات اللي توقعت ولا بس على اكتشافات الغاز ومصيره, وطبعا حصل تبادل في اسهم الشركات الخاصه بالغاز وجت دخلت شركات تانية مكان الجانب الايطالي وقعدت تحصل شويه تنقلات, لكن كمان اثر على التدفقات السياحه لمصر بعد ما اشيع طبعا البلد غير امن وانه ممكن يحصل مع ضيوفها من الاجانب عمليات زي اللي حصلت مع ريجيني, وكل ده بقى اللي احنا بنقول ده كل ده دفع ثمنه الشعب المصري. وطبعا ده جاي تخطيط من بره, تخطيط من بره, وللاسف في من جوه الاهل اللي هم اهل الشر ومن اهل الشر اللي بيساعدهم للاسف. طبعا ده هم الاساس في الموضوع. فالشعب المصري دفع الثمن ده غالي. انا في تقديري انه الموضوع ما لا ينبغي ان يمر مرور الكرام, وانه كل اللي ردت كلام اوباما لازم يتحاسب, وانه دلوقتي مش بس نيويورك تايمز ممكن نقول ده جريده مش متاكدين من كلامها, لكن الجانب الايطالي نفسه قال, يعني الجانب الايطالي نفسه قال مكتب رئيس الوزراء الايطالي الحالي هو اللي قايل في بيان رسمي ان احنا كلام اوباما قلنا لهم ان كل كلامكم اللي انتوا تدوه لنا ده غير دقيق وغير صحيح ومش هناخد بيه وهنرجع سفيرنا لمصر, وبالتالي بقى الكلام تقريبا دلوقتي شبه مؤكد, وبالتالي في رايي ان كل من ساهم في الاضرار بالاقتصاد المصري وكل اللي ساهم في الاضرار بالامن القومي المصري وكل اللي ساهم في اذى رجع على كل مواطن مصري لازم يتحاسب ويتعاقب. لازم يتعاقب. عظيمه يا مصر, طبعا مصر ستظل دائما عظيمه, وكل من يكيد لها كيدا سيرد اليه كيده. عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم, نيلك ده سكر جوك نعم بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر, عظيمة يا مصر يا أرض النعم, عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا بحر الكرم, جيلك السكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر, عظيمة يا مصر يا أرض النعم, أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع, أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع, أرض المدائن أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم, عظيمة يا مصر يا أرض النعم, عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم, نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر, عظيمة يا مصر يا أرض إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور. إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور. ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومجنة ونغم عظيم يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر جوك ده عنبر مجرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ومرة تانية مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. ومرة تانية وتالتة بنرحب بحضرتك على موجات البرنامج. من الأسئلة اللي يتم تداولها على السوشيال ميديا والناس بقى بتنفخ بقى في أو بتصطاد في الماء العكر بعض الشائعات. شائعات بتتعلق مثلا ببعض الشخصيات العربية وضلوها بأشياء متعلقة باستثمارات متعلقة بعقارات بأراضي في مصر. في شائعة تانية أعتقد كانت مروة كنا تكلمنا بشأنها في الأول عن قناة السويس وأشياء بتتعلق تخفيض الرسوم يعني للمرور السفن في قناة السويس. تمام. هل ده صحيح يا فندم؟ لا يا فندم هو ال 12 غلط. هو قرار ما احنا حضرتك علشان توضح لنا يعني الناس تسمع انه تم تخفيض رسوم قناة السويس بنسبة 50%. طبعا الناس لازم يعني يحصل لها صدمة وتقلق. ليه؟ انه انت كده يعني كل عائدات قناة السويس دي معناها كده انك هتخفضها بنسبة 50%. فامال احنا عملنا القناة الجديدة ليه؟ امال احنا كنا بنلم الفلوس من الناس وبنجمعها علشان نعمل مشروع تاني ليه؟ كده معناه انه المشروع يعتبر غير مجدي وغير اقتصادي طالما هتخفضه او هتخفض ايراداته بنسبه 50%. امال اصلا ايه القصه دي كلها غير صحيح. القصه كلها وهو 12 غلط للاسف يعني بيبقى في حاجه وبتتحرف لحاجه تانية خالص. بالظبط. هو القصه كلها ان تم تخفيض رسوم موانئ مشروع قناه السويس مش العبور من قناه السويس. يعني عارف حضرتك ميناء شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وميناء الطور وبعض وميناء العين السخنه والمواني دي. دي كلها بتستقبل حاويات وبتستقبل سفن بتخش تفرغ وتخزن وبتعمل يعني ليها اماكن ترجع لها في اي لحظه يبقى ليها فيها منتجات او سلع. لدرجه انه دلوقتي احنا داخلين على يعني عدد الحاويات اللي ممكن تخش المواني دي توصل ملايين الحاويات. اللي حصل لما كان في رئيس سابق لإقليم أو لمشروع تنمية قناة السويس مع وزير النقل الأسبق رفعوا رسوم الاستفادة من الموانئ دي بنسبة 200% وشوية يعني 200% مش يخلوا حد يبقى موجود كتير. ده حصل فعلا وكله راح لموانئ البحر المتوسط التاني خصوصا موانئ اليونان وكله راح. مين المجنون اللي ممكن يستخدم مين رفع رسومه 200% وعنده موانئ تاني؟ فانت عشان طبعا حصل تغييرات وحصل بسببها انه في ناس مشت وتركت موقعها كلنا فاكرين. واحنا قلنا ساعتها اسباب تغيير فلان وعلان وقلنا انه في قرارات غلط اثرت على المشروع كله. جه بقى القرار ده يصحح الموضوع انه السفن اللي ممكن تستخدم الموانئ دي مش العبور برضو تم تخفيض الرسوم التعامل معها بنسبة 50%. فكده رجعنا تقريبا الوضع إلى أصله وتقريبا زي ما كان عليه قبل القرار. وزودنا يا فندم عدد الحاويات أو السفن اللي ممكن ترسو أو أنها بالزبط. بتباشر البضائع بتاعتها بالزبط. على رصيف الميناء سواء أيا كانت الميناء هم طبعا هيبتدوا بالأربع مواني اللي احنا قلنا عليهم دول شرق وغرب بورسعيد والطور والعين السخنة. يعني الموضوع يبقى استفادة لينا يا فندم وإحنا نلف طيب ما هو ده ونحبط الناس على اساس ان هو حاجه تضرنا. اه لان هو اللي نشر الخبر نشره باعتباره انه تم تخفيض رسوم العبور بقناه السويس. ملوش علاقه برسوم العبور خالص، بالعكس يعني ما شاء الله قناه السويس عامله يعني. احنا كنا فاكره دكتور لما كنا بنعمل شهريا حصاد كده للعبور كان في معدل من 40 ل 42 سفينه يوميا. احنا دلوقتي داخلين على 1452 سفينه الشهر اللي فات، يعني ده قربنا دلوقتي من 50 سفينه يوميا، فالنسبه الحمد لله اكتر وفي زياده عن الاول. وطبعا ده بسبب قناه السويس الجديده انها بقت المرور سلس. اه 11 سنه وفرتهم ووفرت العبور من الجنوب للشمال. اللي كان بيستنى طبعا قوافل الشمال اللي جايه كانت بتخليه يركن في البحيرات المره. مظبوط. طبعا ده خلاص خلص، وداخلين كمان على استقبال اكبر حاويه. احنا مره قلنا على عبور اكبر حاويه في العالم كان ساعتها 218 ألف طن. هذا الأسبوع هتمر أكبر منها 221 ألف طن. ما شاء الله. يعني طبعاً أكبر في العمق وأكبر في العرض في كل حاجة. تخيل بقى الطن ممكن لما تحطه كده يعمل قد إيه مساحة كده فوق بعض. اضرب بقى في ألف. ما شاء الله. كويس. طبعاً. ألف طن. اضرب كده ممكن ياخد أكتر من الدور كله بتاع مزبيلو ده اللي إحنا معتبرينه بيت جحا محدش عارف يمشي فيه لما بيتوه. اضرب بقى 221 مرة قد الألف طن. يعني حاجة يعني حاجة جبارة ماشية، يعني تعتبر مدينة متحركة ماشية في المياه العالمية. فالحمد لله. فده كله ملوش علاقة بقى بقناة السويس. القصة متعلقة بالمواني بميناء إقليم تنمية قناة السويس. فلازم الناس تفهم صح، ولازم زمايلنا الصحفيين يكتبوا الخبر بشكل دقيق. والمفروض برضو المتحدث باسم الهيئة برضو يطلع يتكلم يا فندم يعني ويوضح للناس. انا معك طبعا. ما احنا قلنا موضوع المتحدث الرسمي عليهم دور مهمه. اعتقد طارق بيه حسنين احنا حاولنا نتواصل معه، تليفونه ما امكنش يعني بصراحه عشان نوضح للناس يعني. نرجو ان تكون وضحت المساله ان شاء الله. طيب كان الشق الثاني من السؤال يا فندم، كنا بنتكلم عن برضو على بعض التواصل، بعض نوافذ التواصل. كان في كلام عن بعض الشخصيات العربية ويعني قضايا تتعلق بالأراضي أرض أمير الكويت بالضبط. أيوة هو ده. نعم. ماشي. نعم. ماشي يا دكتور. بص القصة كلها أن يعني كل القوانين المصرية يعني من سنين طويلة بتحمي موضوع تملك غير المصريين للأراضي في مصر وللعقارات في مصر، لان احنا خدنا تجربه انه يعني للاسف جزء من المؤامره على فلسطين المحتله اتعمل كده، انه شراء اراضي واغراءات كبيره وضغوط على ناس. طبعا الشراء كان بيجي بعد ضغوط، يعني بيحصل اختطاف وقتل واغتصاب واعتقال. نعم. مش هيتم الافراج عنك، مش هيتم رحمتك الا اذا بعت. بس عشان الناس تبقى واضحه، لانه في اشاعات كتير انه الناس باعوا اراضيهم. الكلام ده غير صحيح. الناس بعت اراضيها بعد يعني مرار شافوه واعتقال وقتل وتشريد واغتصاب، وكانت بتحصل مجازر جماعيه. احنا بقى مش عايزين ده يحصل تاني بالتحايل يعني. فكل القوانين المصريه بتحمي الاراضي المصريه والعقارات في مصر من تملك غير المصريين. غير المصريين يعني ايه؟ برضو كانت القوانين بتفرق بين العربي بتعتبره درجه قريبه من المصريين وبين الاجانب. فكل القوانين كانت بتميز العربي شويه عن الاجنبي، وكان بتدي استثناء كده لتملك غير المصريين. بس عشان ما يحصلش بقى اللي حصل في دول تانية وفي اماكن تانية، يجي العربي يتملك في مصر اراضي زراعيه وصحراويه، بيطلع له قرار جمهوري خاص يتم استثناءه ويعامل معامله المصريين. هذا الاستثناء قانوني لانه منصوص عليه، يعني مثلا في القانون 143 سنه 81. بعد كده اتغير تعدل في القانون 55 لسنة 88. الاثنين فيهم مواد خاصة بيه انه لا يجوز تملك الاراضي الزراعية والصحراوية في مصر وكل الاراضي المعادة للاستصلاح الزراعي الا للمصريين، ويتم استثناء الاشقاء العرب واعتبارهم معاملة ويعاملوا معاملة المصريين بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد مراجعة السلطات المختصة. مراجعة السلطات المختصة يعني يعني الامن يدي لك تقرير عن الراجل اللي انت هتطلع له قرار ثقة ولا مش ثقة. ممكن يبقى حد مشبوه، ممكن يبقى حد بتعامل مع شركات يهودية مثلا، صفقة من او جاي وسيط لشركات اجنبية، ممكن هي بعد كده بدورها تبيع لشركات مشبوهة وتقعد بقى تجيب اجانب انت مش عارف مين دول ويعمل لك هنا مستعمرة، وتلاقي نفسك في لحظة من اللحظات داخل في نزاع دولي على ممتلكاتهم وتخش في مشكلة كبيرة. فعشان كده بيطلع استثناء من رئيس الجمهورية نفسه. لما يبقى رئيس الجمهورية بنفسه بيمضي على قرار، معنى ذلك ان كل الاجهزة اللي تحته دي بحثت الامر، شافت الموضوع. يبقى لازم المباحث الجنائية شافت الموضوع، يبقى لازم مباحث الامن الوطني شافت الموضوع، يبقى لازم القوات الحربية قالت رأيها، يبقى لازم وزارة الدفاع قالت رأيها، يبقى لازم الاثار قالت رأيها. تفضل كده طالع لغاية ما يجي مجلس الوزراء يطلع تقرير قبل ما يمضي. الرئيس مش هيمضي على تقرير جاي له من وزارة الاثار، لكن هيمضي على تقرير جاي له من مجلس الوزراء. فيبقى كل اجهزة دي شافت الموضوع قبل رئيس الجمهورية ما يمضي عليه. ده كله بيدي ضمانات ان الراجل اللي هيتملك هذه الارض ثقة ومحل يعني اعتبار، وانه مش وراء اي كلام مشبوه. فلما يبقى كمان حاكم دولة انت على ثقة بيه ومش محتاج انه تعمل له كل ده، فيبقى القرار رئيس الجمهورية هنا ليه يعني وجهته ليه اعتبار. ده حصل بقى مع ملك البحرين قبل كده، وانا بنشجع الناس انها تيجي تستزرع وتتملك وتتحول الصحراء الى خضرة، خصوصا اشقاء في ثقة بينهم وفي يعني بنعتبرهم مصريين فعلا، مش قولا مش محتاجين حتى مراسيم، لكن احنا بنلتزم بالقانون والرئيس بيلتزم بالقانون. وملك البحرين كان كمان يعني شغله اللي عمله المرة اللي فات كان في شرم الشيخ. شرم الشيخ ليها خصوصية في القانون بيميزها للعرب عشان يشجع برضو على الاستثمار هناك. لكن في سنة 97 4 يناير تحديدا، وكان 24 شعبان 1417، حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة رئيسها الأشهر طبعا المستشار عوض المر بأنه لا يجوز تملك الغير مصريين الأراضي في مصر إلا إذا بقى، وحط بقى الشروط الالتزام بالقانون، الالتزام بالدستور طبقا للقواعد المختصة طبقا لكذا وكذا وكذا. وقال يعني فيما معناه أن الحكم كان مع تملك العرب أكثر منه إلغاء لتملك العرب، وده كان بطلب من واحد عربي اسمه عبد العزيز المطوع، هو اللي عمل الدعوة في المحكمة الدستورية العليا. فعايزين نقول انه موضوع اراضي الامير الكويت 128 فدان تم طبقا للقانون، تم طبقا لاعتبارات الامن القومي، تم طبقا للعلاقات الطيبه بين البلدين اللي مش محتاجه يعني ان احنا نسال وراء امير الكويت وغيره، يعني فضلا عن انه احنا محتاجين استثمارات الاشقاء العرب اللي بنعتبرهم او بنعتبر حتى يعني جلب الاستثمارات جزء من مهام الحكومة الحالية. سريعا مضى الوقت. الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي المعروف، يعني فاصل ونأخذ من حضرتك بعض النقاط اللي هتمهد بها للقاء يوم الاثنين القادم إن شاء الله. كل أخي عربي من أخي شرف دمي من جواني فالكفاحنا وحدهنا في كان هذا البحراني. كل أخي عربي من أخي شرف دمي من جواني فالكفاحنا وحدهنا عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك هي حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك طبعا دافع دافع. ومواجهة ستظل هذه النافذة ضمن نوافذ مخلصة من أجل مصر في المدافعة والمجابهة والمواجهة. يوم الاثنين القادم إن شاء الله يا أستاذ أحمد، يعني ما الذي ستطرحه مع فريق عمل يوم الاثنين معك في مواجهة؟ والله بيبقى احنا بنعمل فكره انه المستمعين يعني اللي هم طبعا الشعب المصري ليهم حق على اذاعه بلدهم واذاعه وطنهم، فبنسيبهم يعبروا عن نفسهم. احنا طول الوقت بنتكلم، فبنسيب الناس تتكلم ساعه على الاقل في الاسبوع وتعبر عن رايها وتفضفض وتقف جنب قيادتها، ونحشدهم كده في اتجاه ايجابي صحيح بعد ما بيكون اعلام الشر شتتهم في معارك لا اول لا والاخر ملهاش كلها اي لازمه. فاحنا بنلتف حوالين قضيه ممكن تبان بقى يوم الاثنين ان شاء الله، يعني ممكن يبقى في مستجدات احيانا بتتحب تتقرر الفكره الاثنين صباحا، لكن غالبا لحد بالليل ان شاء الله انا بعرف. لكن عايزين نبشر الناس، الهند بتايد مصر في مرشحتها في اليونسكو، الصين بتكرر دعوتها للسيد الرئيس لحضور قمه البريكس، فطبعا دول خبرين مهمين. ان شاء الله سبتمبر الرئيس الى الصين لحضور قمه البريكس. البريكس طبعا الناس عارفه اللي هي الحروف الاولى من الدول المشتركه في المجموعه، اللي هم بيشكلوا نص تقريبا نص سكان العالم او 40% من اقتصاده وربع مساحه اليابسه، اللي هي طبعا البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا. وهي جايه منها كلمه البريكس. البريكس برازيل، الار دي روسيا، الاي دي انديا الهند، السي اللي هي الصين، والاس اللي هي ساوث افريقيا اللي هي طبعا جنوب افريقيا. نعم استاذ احمد، يعني مش هنقدر نخلي حضرتك تمشي النهارده الا لما يعني تعليق صغير على طبعا حجاج بيت الله الحرام، وهم يعني في الاراضي المقدسه بيبقى فيه يعني الجدال دايما هيكون حوالين كلام ملوش علاقه بالحج، وبيبقى من اهل الشر عشان يبوظوا لهم الطقوس الدينيه دي. حضرتك تقول لهم ايه اهل الشر وكلام الجانبي اللي هيكون في الحج؟ ان شاء الله يمر الحج بسلام. في طبعا مساعي كل سنه انه يبقى الموسم احسن من اللي قبله، سواء في التوسعات او سواء في الاجراءات الامنيه. ان شاء الله الحجاج المصريين يروحوا يرجعوا بسلام. اعلام الشر مش بيسيب حاجه، يعني هو طبعا حتى السنه اللي فاتت اتكلمنا على موضوع الحج وقلنا الاشاعات اللي بتطول حتى الجوانب الشرعيه من الدعوه الاسلاميه ونزول الوحي لغايه النهارده، من شاعر قالوا شاعر وقالوا مجنون قالوا ساحر لغايه النهارده لما بيقولوا انه يعني اماكن استقبال الحجاج مش سليمه، طبعا في مشاكل بين جنسيات بعض الدول. ان شاء الله كل ده ينتهي بسلام ويمر الحج والناس ترجع في امان الله. وسامح حضرتك طيب بكل خير، والاثنين القادم لقاء جديد من مواجهه مع الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. سعدنا بلقاء. الله يخليك. انا اسعد. تحيا مصر. وتحيا مصر. تحيا مصر دائما. تحيا مصر. شكرا زميلتي مروى امين. شكرا دكتور هشام محفوظ. شكرا دكتور محمد رفعت الاخراج. ومواجهه جديده دائما من اجل مصر. تحيا مصر. تحيا.